شبكة رواد التميم تقدم الأبدلي. ألا يا طهر طهر علي الباب من خبره برين لا أليس به ولا نجم ولا قمر ترى من أي دار أقبل فالباب تنفكر فلا أم بهذه الأرض أمي دار من حفر ولا من خالة فيها تواسينا فنصبر ولا أخت إليها نلتقي إن زارنا الصجر ترى من أين جئت إلي كيف أتى بك القدر أما تدرين مغتربا سريار تهيده الفكر فيبكي إن بدت شمس ويبكي إن بدا قمر وإن هتم بقلب النيران تستعر يوصي كل من ذهبوا وينشد كل من حضر أبعثتم لنا أهلا بدار باسمها الحفر هنالك ميت والد والد لا هم ولا ضجر ولا حزن يؤرقنا وليس بليلنا سهر هنالك إخوتي سكنوا نياط القلب وانتشر هنالك أحمد الغالي وأحمد بينا قمر يعاتبني ويشتمني ويضربني وينتهر وإن أخرجت من جيبي ريالا جاء يعتذر هنالك دارنا يا حبذا الجدران والحجر أنا يا قهوتي من لي بهذا الليل قد ذكر فكم أصبحت كم أمسيت لا حس ولا خبر خبر أحد يسائلنا فلسنا عند من بشر ولا من طارق العباد إلا الريح والمطر أمسك قهوة الأخيار عن غرباء ما أطر أتوا بك ما دروا أثر الغريب تهيته الفكر فأشرج صدره الشامي وكاد القلب ينفطر وجادت عينه دمعا على الخدين ينهمر وقالت هاده تلهو به الأطياف والصور ألا يا طهوة الأخيار من حليبة الحجر تقف اليوم خالية وتهل الأهل لمندثر ولكن عل رب العرش يرحم حال من صبر ويخرج حالنا يوما وكسر الدهر ينجبر هنالك سوف نذكر من بماذا الليل قد ذكر هنالك سوف نذكر من بماذا الليل قد ذكر هنالك سوف نذكر من بهذا الليل قد ذكر هنالك سوف نذكر من بهذا الليل قد ذكر المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز.